created with free version for non-commercial use. بلعت إبك المؤتككين لم يفلح الإبك لدي أنا العطاء أنا العطاء أنا العطاء أنا الحي. عاشت طاغية فرعون يحكم مصر بالظلم والاستبداد، يفسد في الأرض ويسوم أهلها سوء العذاب. كان يزعم أنه هو ربهم الأعلى، فأمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يذهب إلى ذلك الطاغية يدعوه إلى دين الحق. ولكي يطمئن قلب موسى وتهدأ نفسه، أيده الله بمعجزتين. المعجزة الأولى أنه إذا ألقى عصاه فإنها تتحول إلى حية دفعة. والمعجزة الثانية أنه إذا أدخل يده في جيبه فإنها تخرج بيضاء مضيئة من غير سوء. كم مرة تحولت فيها عصا موسى عليه السلام إلى حية؟ 3 مرات. احكي لنا يا جدي عن المرة الأولى التي تحولت فيها العصا حية. في المرة الأولى طلب الله من موسى أن يلقي عصاه، فألقاها فتحولت العصا إلى حية كبيرة ومخيفة وسريعة الحركة. فلما رآها موسى عليه السلام خاف وولى مدبرا، ولكن الله طمأنه وقال له: لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. فأمسك موسى عليه السلام بالحية فتحولت إلى عصا مرة أخرى. وماذا عن المرة الثانية؟ ذهب موسى وأخوه هارون إلى فرعون في قصره يبلغه رسالة ربه، فأبى فرعون واستكبر. فقال له موسى عليه السلام: أولو جئتك بشيء مبين؟ فقال له فرعون: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى موسى عصاه فتحولت إلى حية عظيمة فاغرة فاها، وجرت نحو فرعون. فلما رآها ذعر ووثب عن سرير ملكه. أبعدها أبعدها عني يا موسى، أبعدها وأنا أؤمن بك. فأخذها موسى فعادت عصا. ولما رجع إلى فرعون روعه واطمأن واستقر على سريره، نظر إلى موسى متحيرا وقد تملكه العجب والغيظ من موسى. فرغم وضوح الدليل وبيان المعجزة، فإن فرعون تكبر وقال في غرور: موسى، هل عندك غير هذا البرهان والدليل؟ قال موسى: نعم. ووضع يده في جيبه ثم أخرجها، فإذا هي بيضاء ينبعث منها الضوء. فاشتدت حيرة فرعون وشعر أنه عاجز عن التفكير، فاستدعى كبار قومه ومستشاريه ليشاورهم في الأمر. يا قوم، إن موسى لساحر عليم بارع في سحره، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا ترون؟ احبسه هو وأخاه، وابعث رجالك في جميع المدن يجمعوا السحرة وأتوك بكل ساحر، فنغلب موسى ونبطل سحره. هذا رأي سديد. فرح فرعون بهذه الفكرة وصمم على التمادي ومحاربة موسى عليه السلام، رغم وضوح الآيات وبخاصة معجزة العصا. فقال لموسى: اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. قال له موسى: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وكان ذلك في يوم عيدهم وتفرغهم من العمل واجتماعهم جميعا. وجمع فرعون السحرة من كل مكان وأتى بهم في الموعد المحدد، وجاء الناس من كل مكان ليشاهدوا المناظرة بين سحرة فرعون ونبي الله موسى. أيها السحرة، لا بد أن تغلبوا موسى. ألنا أجر إن كنا نحن الغالبين؟ نعم. Created with free version for non-commercial use. وإنكم أيضا لمن المقربين. سأجعلكم في جواري بين الطرف والنعيم. اطمئن يا مولانا فرعون، لن يفلت موسى من الهزيمة النكراء. يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال لهم موسى: بل ألقوا. بعزة فرعون سنغلب موسى. وألقى سحرة فرعون ما في أيديهم من عصي وحبال، فخيل إلى كل من رآها أنها حياة تسعى، وهي ليست بحياة، بل هكذا يخيل إلى الناس من شدة سحر السحرة، فخاف موسى أن يصدقهم الناس. أنا العطاء، أنا العطاء، أنا الوسيلة للنجاة، أنا العطاء مع الكريم، نصر من الله العظيم. Created with free version for non-commercial use. يهدي إلى الدين القويم، قد جاء ذكري في الكتاب، آي من الله الحكيم، قد جاء ذكري في الكتاب، آي من الله الحكيم. قم يا نبي الله، ألقوا سحرهم وأتوا ببهتان عظيم سرهم، لكنما هو في النهاية صنعهم، بهتانهم وضلالهم، حيل وخدع مفترى. أنا العطاء، أنا العطاء، أنا الوسيلة للنجاة. سمع موسى نداء ربه يقول: لا تخف، إنك أنت الأعلى. فهدأ موسى واطمأن، ثم ألقى عصاه، فإذا هي ثعبان رهيب. Created with free version ابتلع for non-commercial سحر السحرة وثعابينه من مزيفة، ونظر السحرة مندهشين، فهم أدرى بحقيقة ما صنعوا من سحر كاذب، وبحقيقة معجزة موسى التي لا ريب فيها. لقد ظهر لهم الحق من الضلال، فخروا ساجدين وقالوا: آمنا برب موسى وهارون. كشف الستار عن الدجل، فرعون أصبح في خجل. كشف الستار عن الدجل، فرعون أصبح في خجل. الله أبطل سحرهم، الله أذهب كيدهم. الله أبطل سحرهم، الله أذهب كيدهم. بعصاة موسى يستبين النور والحق المبين. ثعبان موسى يبتلع، لا يلتفت، لا يستكين. Created with free version for non-commercial use. النور والحق المبين. ثعبان موسى يبتلع، لا يلتفت، لا يستكين. أيها السحرة الخائنون، أتؤمنون لموسى قبل أن آذن لكم؟ إنها مؤامرة، وإنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وقد اتفقتم معه على تلك المؤامرة. لقد نقضتم عهدي وغدرتم بي، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا، أنا أم رب موسى الذي تدعون. ما قاله موسى هو الحق المبين، ولن نرضى بغيره، فاقض ما أنت قاض. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. آمن بنو إسرائيل بموسى عليه السلام وصدقوه، فتوعدهم فرعون بسوء العذاب، فراح يذيقهم أنواع المذلة وصنوف الهوان والألام. فعاقب الله فرعون وأتباعه بنقص في الخيرات والثمار، ثم أغرق زرعهم وحيواناتهم، ثم هاجمهم الجراد فأكل ما تبقى من الثمار والأزهار، ثم سلط الله عليهم القمل والضفادع فنغصت عيشهم. هكذا سلط الله عليهم العذاب تلو العذاب، فلجأوا إلى موسى طالبين منه أن يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب، ووعدوه إذا فعل ذلك أن يؤمنوا به ويصدقوه. وهل دعا موسى لقوم فرعون أن يرفع عنهم العذاب؟ دعاهم لعلهم يؤمنون بالله، فرفع الله عنهم العذاب، لكنهم خانوا موسى وخانوا العهد واستمروا يذيقون بني إسرائيل سوء العذاب. فأمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل من مصر، فتعقبهم فرعون وجنوده. فنظر موسى فرأى البحر أمامه وجنود فرعون خلفه، فاستولى الخوف على بني إسرائيل، لكن موسى طمأنهم قائلا قولة الواثق بنا عند الله: كلا إن معي ربي سيهدين. فأمر الله موسى أن يضرب البحر بعصاه، فماذا جرى؟ انشق البحر إلى فرقتين. أحسنت يا كريم. Created with free version for non-commercial use. أنا الوسيلة للنجاة، بي يفرق البحر الكبير، ينجو النبي المستجير، ويموت فرعون الغرير. وغدا يرى شر الجزاء، أنا في الصباح وفي المساء، في الأرض ذكري وفي السماء. أنا العطاء، أنا العطاء، أنا الوسيلة للنجاة. وعبر موسى وقومه البحر سالمين، وما لبث أن جاء فرعون وجنوده خلفهم يتعقبونهم سالكين نفس الطريق وسط مياه البحر. وما إن صاروا في عرض البحر حتى انطبقت عليهم مياه، فكانوا من المغرقين. وكان نصر الله لنبيه موسى ومن اتبعه من المؤمنين. Created with free version for non-commercial use.